المانع الذي يمنع أسباب الهلاك ويمنع عمن شاء من خلقه ما يريد سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.